أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. قال أي لوط عليه الصلاة وأفضل السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. والجواب محذوف. إذن كما قلنا أمس: لبطشت بكم أو لذدت عن ضيفي، أو لذدت وحاميت عن ضيفي. قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الحديث الصحيح: ويرحم الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. ما هو هذا الركن الشديد؟ الله تبارك وتعالى. وستظهر شدة هذا الركن بعيد قليل حين يؤذنوا بحقيقتهم: إن رسل ربك لن يصلوا إليك. فسيظهر وسيأتي انتقام الله عاجلا سريعا حاما سبحانه وتعالى. نعم. قال بعض التابعين مثل قتادة: بلغنا أن الله تبارك وتعالى لم يرسل نبيا بعد لوط إلا في مناعة من عشيرته وقومه. بعد لوط خلاص ربنا سن سنة جديدة أنه لا يبعث نبيا إلا في مناعة من عشيرته، لأن لوطا عليه السلام كان نبيا مهاجرا. قال: إني مهاجر إلى ربي مع إبراهيم. كان نبيا مهاجرا ولم يكن من أهل تلكم المنطقة الظالمة، فلذلك استضعفوه. قالوا: يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك. وقلنا: ماذا حصل؟ فأسر بأهلك. وفسرنا كلمة أسري، هل هي من أي من أسرى أو من سرى؟ بقطع من الليل. فأسر بأهلك بقطع. قلنا أسري يعني سر ليلة، إما من أوله وإما من آخره. ويبدو أن الأرجح من آخره. فهذا يرجح قراءة الجمهور، أو عفوا قراءة قراءة الثلاثة: فسري بأهلك، وهي قراءة نافع وبن كثير وأبي جعفر رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء قرأوا بهمزة الوصل، بهمزة الوصل: فسري بأهلك. الذين قرأوا بالقطع هم السبعة، وهذه قراءتنا نحن. قراءة حفص عن عاصم هي هي قراءة القطع. هذا يرجح هي القراءة الثانية. لماذا؟ لأن سرى إذا سرى من آخر الليل، وأسرى إذا سرى من أول الليل. فإذا فسري من من سرى. لماذا؟ لقوله: بقطع من الليل، أي ببقية من الليل. إذا ليس من أول الليل، إنما من آخر الليل، بقطع من الليل، ببقية في آخر فحمة الليل، في آخر فحمة الليل. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. هذه المرأة ليس ممن قدر لها النجاة، ليس ممن قدر لها النجاة. الله أخبره أنها ستلتفت. هي اتبعتهم مع أن الله لم يأذن لها ولمثلها من من الكوافر الكفار أن يخرجوا، لكنها خرجت على أنها من أهله. وسبحان الله، الله عز وجل أرشدهم ألا يلتفتوا، ألا يلتفتوا. لماذا؟ حتى لا تتقطع قلوبهم حسرة على ما ينزل بقريتهم. شيء مخيف، عذاب مخيف والعياذ بالله. شيء الآن سيأتي طرف من شرح وبيان هذا العذاب والعياذ بالله. فلا تلتفتوا. فعلا خرجوا في فحمة الليل، في موهن من الليل، ولم يلتفتوا، لكن المرأة الكافرة الخائنة التي كانت تدل على أسرار وضيفان زوجها التفتت. فحين رأت قالت: واويلتا على قومي وقوما، فأتاها حجر فرضخها فماتت في مكانها. انتهى. إنها من الغابرين، إنها من الباقين، لن تنجو. نهائي من الباقين، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح. قال بعض المفسرين استعجلهم لوط حين عرف أيها الإخوة أنهم رسل الله وأنهم أتوا لمحق هذه القرية الظالمة أو الظالم أهلها، قال لهم عجلوا الوحى العجل. قالوا الصبح، أليس الصبح قريب؟ أنت مستعجل لي الصبح. فهذا فرق ما بين لوط وبين إبراهيم. إبراهيم أعظم وأعلى كعبا وأرسخ حليم أو منيب إلى آخر لحظة وهو يجادل عنهم لا يريد أن يهلكهم، أما لوط استعجل، هيا الآن الآن عذبهم الآن، هطوا هذا البساط. فقالوا له موعدهم الصبح، بيننا وبين الصبح سويعات، أليس الصبح بقريب؟ هكذا قال السادة المفسرون. فلما جاء أمرنا، لا إله إلا الله، بإهلاك من حقت عليه كلمة العذاب، وإن جاء من سعد، نعم، جعلنا عاليها سافلها. طبعا باتفاق المفسرين اقتلعها الملك جبريل عليه السلام، في الأرجح هو ملك عظيم جدا، اقتلعها أيها الإخوة من أسسها يعني من جذورها، ثم رفعها إلى السماء، دنا بها إلى السماء حتى سمعت ملائكة السماء صياح الديك أيها الإخوة ونباح الكلاب، صياح الديك ونباح الكلاب، ثم أهوى بها عودة والعياذ بالله، بعد الرفعة أهوى، فصار العالي منها في جهة السفل، والذي كان متسفلا صار عاليا، upside down كما يقول الإنجليز، يعني رأسا على عقب، رأسا على عقب، فجعلنا عاليها سأفلها. ومش هيك بس، ليس هذا القلب والعياذ بالله، أكثر من ذلك، وأمطرنا عليها، أتبعهم الله أيضا والعياذ بالله بمطر، شبهه بالمطر، لماذا؟ لأنها حجارة كثيرة مترادفة متتابعة كالمطر، تزخ زخا والعياذ بالله، حجارة ماذا هذه؟ من سجير منضود. قالوا هي حجارة من نار وطين شديدة التماسك، صلبة. الأرجح والله أعلم في ضوء المعارف العصرية أن هذا كان فورانا بركانيا، وهذه حجارة بركانية، وفهيك هكذا يصير في البركان، هكذا يصير في البركان، ثم تبدأ تتساقط الحجارة والعياذ بالله، وتدفن كل شيء، وتدفن كل شيء. قال من سجيل منضود، ما معنى منضود؟ متتابع ومرتب بعضه فوق بعض، من قولهم نضد متاعه ونضده، نضده ينضده، فالمتاع منضود ونضيد ومنضد من نضد أيضا، إذا نضد ينضد ونضد ينضد. ما معنى نضد متاعه؟ أي جعل بعضه فوق بعض، نضد كتبه جعل بعضها فوق نضد الفاكهة جعل بعضها فوق ولكن أكثر ما يستعمل في الأصل في المتاع، في الإغراض في الأشياء، وقال نضدها ينضدها ونضدها ينضدها، فالشيء نضيد ومنضد ومنضود. إذن هذه حجارة متتابعة، مش مسألة جزاف أو اعتساف أبدا، كل شيء دقيق جدا ومحسوب، لا إله إلا الله، بدليل قوله مسومة عند ربك، حتى قال بعض العلماء مسومة طبعا من السيمة، مسومة من السيمة وهي العلامة، قالوا كان مكتوبا على كل حجر اسم الذي سيهلك فيه، هذا بعيد، هذا بعيد، ليس هذا من عادة الله في السنة، وما الفائدة من هذا يعني، ما الفائدة دون أن يكتب، ولم يأتي أحد يقرأ بعد ذلك ويقارن لكي يعرف من هلك بحجر ماذا، لا لا، هذا نوع من من خيالات المفسرين، لكن مسومة ومعلمة، لها علامة معينة، لها علامة معلمة، حجارة مخصوصة. قوله عند ربك، فهم منه بعض العلماء كأبي عبد الله القرطبي رحمة الله عليه عند ربك أنها ليست من حجارة الأرض، بل هي من السماء، وهذا أيضا بعيد، لا نستقربه. على كل حال قال وما هي من الظالمين ببعيد، الضمير فيه هي إما يعود على الحجارة، يعني نحن أيضا مرصدون للظلم والكفار والجحدة العندة أو المعاندين مثل هذه الحجارة، من جنسها موجود يعني في كل وقتنا، أو وما هي أي مساكن، مساكن هؤلاء أو أولئكم القوم الظلمة، لأنكم تمرون عليها في أسفاركم. الله يقول للكفار، لكفار العرب بالذات القرشيين، مساكنهم موجودة، منها قائم وحصيد، تمرون عليها وتعرفون طبعا مكان مكان هؤلاء والعياذ بالله. نشأ ما يعرف ببحيرة لوط، ببحيرة مكان سدوم وعمورة، ما في الآن سدوم وعمورة، انتهى خلاص، في ماذا؟ بحيرة لوط التي هي البحر الميت، ديد سي، البحر الميت. واسم البحر الميت هذا طبعا تسمية غربية، المسلمون يسمونه بحيرة لوط، في الجغرافيا الإسلامية اسمه بحيرة لوط. في الأدبيات الغربية يسمى إيش؟ البحر الميت، الديد سي. لماذا؟ لأن كثافة الملوحة فيه زهاء 30%، ومع هذه الكثافة لا تعيش لا طحالب ولا إشنيات ولا أسماك ولا أي نوع من الحياة، ما في شيء، ميت فعلا سبحان الله. وهو بحر أو بحيرة أيها الإخوة عميقة جدا. بشكل عام هو ينزل أو يتسفل عن مستوى البحر الأبيض المتوسط ب400 متر، شيء عجيب جدا، نعم منخفض جدا جدا. ثم أخفض وأدنى نقطة فيه في قعره كم هي؟ 400 متر، فيكون 800 متر عن مستوى سطح البحر المتوسط، يعني عميق جدا. يقال إنه إيه؟ هذه النقطة هي أدنى نقطة على أي سطح الكرة الأرضية، 800 متر تحت مستوى إيه؟ البحر الأبيض المتوسط، هي أدنى نقطة. هذا إيه أثر هؤلاء المعذبين والعياذ بالله. وإلى مدين أخاهم شعيبة، أي أرسلناه إيه؟ طبعا قوله تعالى أخاهم يدل على أنه كان منهم، كان إيه؟ منهم. طبعا هو أرسل إيه إلى مدين، قيل هي إيه؟ الأيكة، وهم أصحاب الأيكة، وقيل لا، أصحاب الأيكة غير مدين، قرية أو مدينة كانت أخرى، ولذلك الله لا يقول إنه أخوهم لأصحاب الأيكة، لكن هو أخو إيش؟ مدين، هذه دقة. فهو أرسل إيش؟ إلى مدين أو مديان كما في الكتاب المقدس، وأيضا إلى أصحاب الأيكة الذين أمطروا إيش؟ نارا من السماء، الذين أمطروا نارا إيه؟ من السماء. فهو أخو مديان لكنه ليس أخا إيه؟ أصحاب الأيكة. على كل حال أصحاب الأيكة قال يا قوم اعبدوا الله كذا ولا تنقصوا المكيال والميزان. كان أفحش ذنوبهم بعد الشرك بالله هو ماذا؟ التطفيف. كان أفحش ذنوبهم بعد الشرك، أفحش الذنوب على الإطلاق هو الشرك، وكانوا مشركين وثنيين، ثم بعد ذلك الأفحش كان ماذا؟ التطفيف. تعرفوا ما معنى إيه؟ التطفيف، إذا كالوا وإذا اكتالوا ماذا إيه؟ يفعلون. ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. ما معنى إني أراكم بخير؟ أراكم في سعة وغدق، في نعمة يعني، فلا تحتاجون إيش أن تطففوا في المكيال. لماذا تظلمون الناس وأنتم قد وسع الله عليكم، جعل لكم سعة فيما إيه؟ فيما خولكم وفيما بسط لكم إيمان النعمة سبحانه وتعالى. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، هو يوم ماذا؟ القيامة. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان، وكذا واضح جدا بالقسط العدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بخسه يبخسه بخسا. البخس هو ماذا؟ هو النقص والإخسار، هو النقص والإخسار. ولا تبخسوا الناس ولا تعثوا. ما معنى تعثوا؟ لا تشتدوا في الفساد. إيش أصل الفعل وإيش المصدر؟ إيش المصدر هذا؟ تعثوا، ما قالش ولا تعيثوا، انتبهوا، في عاث يعيث عيثا، هذه ليست منها، لكن نفس المعنى طبعا، لكن ليست من عاث. لو عاث يعيث كان قال إيه؟ ولا تعيثوا في الأرض، ما قالش ولا تعيثوا، هذه من عثي، يعث عثوا. في عندنا العيث وفي عندنا العثو لغة، في عندنا العيث، لا هنا مش من العيث، هذا ليس من العيث، إنما من العثو، من عثي كرضية، عثي يعث، رضي يرضى، احفظوها، يقولك عثي من باب إيه؟ رضية، هي من عثي من باب رضية، إذن هي عثي يعث عثوا، والعثو هو أشد الفساد، مثل عاث، عاث يعيث إيه؟ عيثا، مش عثوا، غلط، العثو إيه؟ من عثية، عاث يعيث عيثا، فالعيث والعثو مصدرا بمعنى، وهو أشد الفساد، الاشتداد في الفساد والعياذ بالله. قال ولا تعثوا، مش تعيثوا، هذا شيء ثاني، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. فيها قولا مشهورا، بقية الله أي ما أبقاه الله لكم من الحلال الطيب المبارك خير لكم من هذا الذي تستكثرون إيه؟ من وجوه الحرام والعياذ بالله. لماذا؟ خلاص اتركوا الحرام، والذي يبقى لكم من صافي الحلال هو خير لكم. الحلال مبارك دائما، جمع الحرام على الحلال ليكثره، فأتى الحرام على الحلال فدمره، كلهم لا، هذا معنى. والمعنى الثاني بقية الله في قول مجاهد رضي الله عنه ورضاه ابن جبر، قال بقية الله أي الأعمال الصالحة، قال تعالى والباقيات الصالحات خير، قريب جدا، تفسير قريب، بقية الله أي أعمالكم الصالحة التي تمهدونها وتسلفونها إن كنتم مؤمنين. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. لماذا قالوا هذا؟ لأنه أمرهم بشيء ونهاهم عن شيء، أو بالأحرى نهاهم عن شيئين، يعني أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن عبادة إيه؟ ما يعبد آباؤهم من الأوثان إيه؟ والأزلام والعياذ بالله، ونهاهم عن ماذا؟ عن التطفيف. فهم ردوا عليه قالوا لا، هذا نترك ما يعبد آباؤنا وما نتصرف كيفما يحلو ويطيب لنا في أموالنا، يحلو لهم الحرام طبعا والتطفيف. فنهاهم عن أمرين وهم إيه؟ ردوا عليه في الأمرين جميعا. إنك لأنت الحليم الرشيد. طبعا هنا قالوا أصلاتك، لماذا؟ لماذا ذكروا الصلاة؟ لأنه كان كثير الصلاة فيما يذكر، ولأن الصلاة هي أشهر وأرفع شعائر إيش؟ الدين. أرفع شيء في الدين هي الصلاة، ولا مش صحيح؟ كما عندنا في الإسلام لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. مسلم لا يصلي كأنه غير مسلم أصلا. شعار المسلمين الصلاة، سبحان الله. شعار المسلم هو إيه؟ الصلاة، ولا مش صحيح؟ كذلك في هذا الدين، في كل أديان سبحان الصلاة، الصلاة ابتهال وصلة مع الله تبارك وتعالى. نعم، فلأنها أشهر إيه وكان يكثر إيه الصلاة. فقولهم هذا كما إيه كما قال فخر رازي، كمن يقول لأحد كنا نراك صاحب عقل، عقلك يأمرك بهذا؟ أو صاحب درس مثلا نقول له درسك وكتابك يأمرك بهذا؟ إيه نعم، صلاة تأمر بهذا. نعم، ما الذي ينكر في هذا؟ عجيب يعني. على كل حال، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال الطبري قالوه، قالوا هذا الكلام له تجهيلا له وتسفيها، مش أنهم يقرون أنه حليم رشيد، لا بالعكس، من باب السخرية يجهلونه ويسفهونه. أنت معناها إيه؟ لا أنت حليم ولا أنت رشيد، والعياذ بالله، سخرية. عجيب. نعم، قال يا قوم أرأيتم، هذه الآية غير واضحة، انتبهوا، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا. البينة هي برهان نبوتي ورسالتي وآياتي وربما معاجزه. ورزقني منه رزقا حسنا أيها الإخوة، في الأشهر والأظهر المال، وكان شعيب كثير المال، كان رجلا غنيا متمولا مثريا عليه السلام. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طب بعدين أيوة، إيش وين الجواب؟ أرأيتم إن كنت كذا، إيش وين الجواب؟ طيب أنا رجل آتاني الله النبوة وأيدني بالمعجزة والدي والبرهان وأوسع علي في النعمة وأغدق علي سبحانه وله المنة والفضل، إيش بصير عاد؟ الجواب فهل يسعني والحال هذه أن أخونه في وحيه وأن أخالف عن أمره ونهيه؟ هاي المعنى، فهمت؟ تفهموا الآية؟ مستحيل واحد زي ربنا اختصه بالنبوة وابتعثه بالرسالة وأوسع عليه وأغدق عليه، يأتي بعد ذلك يجازي الله بماذا؟ بأن يكفر وحيه ويخون وحيه ويخالف عن أمره ونهيه؟ مستحيل. قالوا أنا لابد معناها إيش؟ كأنه يقطع كأنه عفوا يقطع طمعيتهم وأملهم إيش؟ من تركه ماذا؟ ومن ودعه ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه. يعني ما تحولوش، سأظل آمر وأنهى إلى آخر رمق. ما في فايدة مثلي بالذات، يعني لا يكون رسالة الله. أنا رجل ممتنع ممنون عليه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يعني لا أريد أن أنهاكم عن شيء ثم ثم آتيه. لا أريد أن أخالفكم عن شيء ثم آتيه أو ثم أنا آتي. لا، أعوذ بالله، أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم لما تقولون ما لا تفعلون. العرب تقول أيها الإخوة خالف إلى الشيء وخالف عن الشيء، وبينهما بون واسع وفرق شاسع. ما معنى هذا؟ خالف إلى الشيء إذا قصده وأنت مول عنه في شغل، أنتوا اثنين مثلا ترغبون فيها أو تقصدونها، بعدين بقنعك هو أو أنت تقتنع أن تولي عنها، تتركها ترغب عنها، إيش بسوي؟ يخالفك إليها ويروح بعملها. كمن يقول لك لا لا لا تتزوج هذه المرأة، أعوذ بالله، هذه هذه خطراء الدمن، وسمعت عنها كيت وكيت وكيت، فحالا تتركها ويروح بخطوها بزوجها، فخالفك إليها، يكون خالفك ماذا؟ إليها. لا تشارك فلان، أعوذ بالله، هذا الرجل يقال عنه كذا وكذا، مغموز الأمانة مطعون الدين، مغموز الأمانة مطعون الدين، فدوله خلاص، فيذهب يشاركه في نفس الشركة، في نفس الموضوع، يكون خالفك إلي. خالفك عنه إذا قصدت أنت إلي وولى هو عنه، يعني يولي هو عن حال كونك قاصدا له، أنت تقصد إليه وقول لا لا لا روح خذه أنت، أنا بديش بروح ماشي، فيقال خالفك عنه. انتبهوا، هو الآن إيش قال لهم؟ ما أريد أن أخالفكم إلى، ولم صحيح، إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح وما توفيق. الآية واضحة. ويا قومي لا يجرمنكم شقاقي. ما معنى شقاقي؟ معاداتي المشاقة كما قلنا، والشقاق إيش؟ هي المعاداة والمجانبة، أصلها المجانبة. لماذا؟ لأن كل فرق أي لأن كل فريق يكون في شق في جانب، كما قلنا في هذه الدروس، واحد بيكون في الجانب هذا واحد بيكون في هذا الجانب، معناها إيش؟ ليس متلائمين، ليس إيه متلائمين، إنما هما إيه متجانبان في عداوة كل واحد. كما قال النبي لا تتراءى نارهما، لا تتراءى نارهما، هم بعاد عنا ونحن نظل بعاد في 60 دقيقة عليهم ما بنيهم خلاص، لأنهم يعني أعداء إلنا، ولم صحيح عن المشركين قال لا تتراءى نارهما. طيب، ولا يجرمنكم، ما معنى لا يجرمنكم؟ لا يكسبنكم، يعني لا إيه تكسبنكم عداوتي أن يصيبكم كذا كذا كذا مما سيأتي، أو لا يحملنكم، لا يحمي لا تحملنكم معاداتي وكرهي على أن يصيبكم كذا كذا. من ماذا؟ من قولهم جرمه على الشيء أو جرم هو الشيء. احفظوه، في فرق بين جرم الشيء. طيب، جرم الشيء يعني جرم الرجل الشيء، جرمت أنت شيئا، جرمت أنا شيئا، إذا كسبه الذي يكسب أو يكتسب شيئا يقال جرمه. ولكن أكثر ما يقال يعني 90% 95% أكثر ما يقال في كسب ما لا خير فيه، الذي يكسب شيئا لا خير فيه يعني شرا، يكسب فعلا شريرا، يقال جرمه، جرم كذا كذا، كسب شيئا لا خير فيه، ومنه الجريمة، تعرفوا الميردر والجريمة وكذا، هذه الجريمة من إيه؟ من جرم الشيء، جرم المرء الشيء إذا كسب ما لا خير فيه في الأغلب، فمنه الجريمة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي مجرومة، شيء مكسوب، شيء شرير مكسوب، عمل قتل، سرق، زنا، أي شيء، هذه اسمها إيه؟ الجريمة. وأصل الجرم، جرم يجرم جرما بالفتح، أصل الجرم ما هو الجرم؟ الجرم هو إيه؟ قطع الثمر عن إيه؟ عن أمها، عن أصولها، يجرم الثمار. في اللغة اليوم حتى الدارجة لغة الجزارين يقول لك لحم مجروم، هذا يساوي لحما مجروما 40 كيلا، صح؟ لماذا؟ لأن اللحم هذا يؤخذ إيش ويشفى إيه؟ عن عظمه، لحم يؤخذ إيه من العظم، بصير عظم لحاله مجروم، كالثمر المجرومة تؤخذ عن إيش؟ عن أمها. شوف هذه أصل الكلمات، أصل الكلمات التي إيه؟ نعيش ونتعاطى بها. فهذا أصل إيه؟ أصل الجرم. طب إيش العلاقة بين الجريمة وكسب ما لا خير فيه وبين الجرم الذي هو إيش؟ قطف الثمار عن إيه؟ عن أصولها. كأن هذا الجارم أو المجرم يجوز ماله تجرد. لماذا؟ لفعله هو، خلاص تجرد لهذا الشيء، انقطع، يعني هنقول إيه؟ قطع الثمار، كأنه انقطع بس لهذا الشيء. هو إنسان مجرم، ما معنى مجرم؟ منقطع فقط للسرقة، 24 ساعة بتاعه بس يسرق، أو منقطع القتل والعياذ بالله، منقطع ما بفكر إلا في القتل، منقطع. ما معنى منقطع؟ متجرد. هذه اللغة العربية عجيبة، لغة عجيبة جدا جدا، تلحظ المعاني من بعيد ومن وراء وراء بين الأشياء، ثم إيش تبدأ تتوسع، فتلبس هذا كسوة هذا والمعنى هذا كسوة هذا، شيء هذه اللغة العربية، لكن لغة سحرية فعلا، تخيل أشياء متباعدة جدا ثم هي مربوطة بأرومة واحدة. هذا من عبقرية اللغة الاشتقاقية، من عبقرية إيش؟ اشتقاق إيه؟ العربية. طيب، جرمه على، لا غير كسبة، جرمه على، حمله علي يعني اضطره إليه، واحد يحمل واحدا على إيه؟ على أمر معين، يقال جرمه على كذا، حمله علي، اضطر أكرهه علي، هذا جرمه على، مش جرم الشيء، لا لا هذا إيه؟ مختلف. طيب، وهنا معنى يعني إما أن يكون إيش؟ يعني لا تكسبوا بمعاداتي والعياذ بالله النهاية السيئة هذه، أن يصيبكم مثل ما أصاب إيه؟ قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، أو لا تحملنكم معاداتي وبغضائي وشنآني على أن تهلكوا. فهمنا إيش معنى لا يجرمنكم؟ حفظوها. قال تعالى في المائدة ولا إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن الحرام أن تعتدوا. لا يحملنكم معاداتهم وبغضهم على ماذا؟ على العدوان. إياك، هم بدأوا بغض النظر، ما تخلي إيه يحملك على ماذا؟ أو لا تكسبوا ببغضائهم العدوان، والله صحيح ما يكونش إيه العدوان. طيب، قال إيش؟ وما قوم لوط منكم ببعيد. طب قوم لوط هلكوا، كيف هم قوم لوط منكم؟ لا، بعيد وبعيد بعيد، يعني يقول لا تبعد إيه، قال هو أين مكان البعد إلا مكاني، ما خلاص ماتوا هذولا، كيف عاد هم بعيد؟ إيش معنى وما قوم لوط منكم ببعيد؟ وما أيوة، وما مساكن أو مضارب أو مكان سكناهم كان، أما هم كقوم ناتوا راحوا من زمان، دفروا إذن هو المكان تبعهم تبعه كما يقولون التاريخ. ما هو إيش التاريخ؟ التاريخ إنسان وحدث ومكان. يذهب الإنسان يبقى ماذا؟ يبقى المكان وأنا صحيح، والحدث ذهب مع الإنسان، يبقى أثار الحدث أثار الإنسان. المكان أكثر شيء يبقى إيش؟ من التاريخ. لأنك الله قال إيش؟ منها قائم وحصيد. في بعض القرى هذه المعذبة تبقى قائمة، الله بيخليها شواهد عشان نشوف. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وإنهما لبإمام مبين، بسبيل مبين، عشان تشوفها هذه تتذكر أنت. طيب، إن ربي رحيم ودود. ما معنى ودود؟ كثير التودد لا إله إلا هو لمن إيه؟ لمن تاب وأناب، ولمن نصحه الإيمان وأخلص الدين وجعله له واصبا، هذا هو ودود. قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، محبة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، والله كلامك معقد ومفلسف كما يقال. أنت تفلسف، الفصحى مش تتفلسف، لا، يقال فلسف فلان إذا تفلسف. أنت تفلسف وكلامك إيه؟ تخليط وهذيان عجيب. النبي سمى إيه؟ شعيبا ماذا؟ خطيب الأنبياء. تعرفون من هو خطيب الأنبياء؟ لو جاك سؤال هيك مسابقة، من خطيب الأنبياء؟ شعيب، الرجل فقيه بليغ منطيق ذا لسن عليه السلام، ذا لسن وبيان رائع. شوف كلامه سبحان الله، فعلا كلام جميل. شوف هذا مين قال؟ مين من الأنبياء قال إيه لقومه؟ ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم، ما أجمل الكلام يا أخي، ما أجمل التعبير، ولا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. جل من هذا كلامه، تبارك من هذا نظامه، لا إله إلا هو. كلام عجيب يا أخي. لكن هذا الترجمة لمين؟ لخطاب مين؟ لخطاب شعيب قومه. ولذلك شعيب كان خطيب الأنبياء، كان خطيب الأنبياء. خطيب الأنبياء في نظر هؤلاء المعاتيه أراضي البشر من الجحد الكفرة العمي الصم البكم والعياذ بالله، ماذا؟ رجل يخلط ويهدي. مش فاهمين ايش بتقول انت، مش فاهمين عليك المرة، من الهبل اللي انتوا فيه. قال ما نفقه كثيرا مما تقول وإن لنراك فينا ضعيفا. انت بحد ذاتك كشخص يعني لن تبطل ولا عندك ايه دان في الكاراتيه، وانت ضعيف، ضعيف البنى وضعيف كذا. شرح معك جماعة بتبعوك هذول الرهط هذول. قال لولا رهطك لرجمناك، انت ولا او بتسوي حاجه، بس احنا بدناش، بدنا نراي هذول الجماعه معك هذول. ما معنى الرهط؟ الرهط اسم جمع، الرهط اسم ما فيش له مفرد ايه من جنسه، ما فيش رهيط ورهط ورهيط، ما في رهط هيك خلاص، بس رهط زي قوم، صح ولا ما فيش قوم، اسم جمع. فالرهط اسم جمع يطلق ايها الاخوه على العصابه من الرجال ليس فيهم امراه، ليس فيهم إيه؟ امرأة دون العشرة، عشرات تسعة سبعة بيسموهم رهط، مش أربعين خمسين ستين، لا لا دون العشرة. هذا في الأصل عصابة إيه؟ لأنه كلمة عصابة لحالها لعند الأربعين في اللغة الفصحى، تخيل لغة دقيقة. لكن رهط لحالهم دون العشرة، ليس فيهم امرأة. يتقوى بهم مين؟ الرجل، كل من أقربائه من كذا من جماعته من عشرته دون العشرة، وهذا رهطه. إذن هم قلة الذين كانوا معه. قال لا رجمناك وما أنت علينا بعزيز، ليس لك وقار ولا قيمة. قال يا قومي، شوف خطيب الأنبياء فعلا، أرهطي أعز عليكم يا الله؟ يعني امتنعتم عن إذائي وعن النكال أو التنكيل بي من أجل رهطي، ولم تمتنعوا من أجل إيه؟ توقير رب العالمين. إيش العقل عندكم هذا؟ أرهطي أعز عليكم الله واتخذتموه سبحانه وتعالى وراءكم ظهريا كالشيء الملقى المرمى، أو المرمي، يقال مرمى ومرمي كالشيء الملقى المرمى وراء الظهر. ما هو الظهري؟ الظهري المرمى إيه؟ خلفك. المرمى يعني المرمي، المرمى خلفك يقال له إيش؟ ظهري، هو الظهري، وأصلها من الظهر. طب لماذا لم نقول ظهري؟ هذا من اختلافات النسب، اللي درس النحو والصرف هذا يسموها اختلافات النسب. مثل دهر ودهري، ما بتقولش انت ايه دهري، هذا ايه من الطائفة الدهرية، لا. جماعة الدين أفهي رحمة الله عنده كتيب صغير هيك اسمه الرد على ايه الدهريين، في ناس حققوه ما شاء الله، محققون علماء فلاسفة، الرد على الدهريين ما شاء الله، علم تحقيق وبطبع، هاي موجود في السوق. الدهريين، دهري ايش يا جاهل؟ على الدهريين، هذا من تغييرات النسب. العرب إذا نسبت إلى الدهر قالت الدهري، إذا نسبت إلى الظهر بتقول إيش؟ ظهري. شفت؟ واتخذتموه وراءكم ظهرية، مش ظهرية، ظهرية. كالشيء الملقى المرمى، يعني الشيء المنسي المرمي. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على طريقتكم ونهجكم، لكن أصل اعملوا على مكانتكم، اعملوا على غاية تمكنكم. بمعنى ماذا يعني؟ اجهدوا جهدكم وابذلوا وسعكم، كما نقول اليوم بالعامية اركب أعلى ما في خيلك. نقول أعلى ما في خيلك اركبوا، اعمل اللي بتقدر عليه، أنا مش خايف منك وبهتمش إيه بتهديدك، فأعلى ما في خيلك اركب. زي ما عمر سيدنا عمر رضوان عليه قال الأقرع بن حابس وعينا إيه بن حصن، الملاعين من المنافقين للصحابة هذولا كانوا منافقين تعساء بؤساء، إيش قال لهم؟ قال لهم لا رعى الله عليكم إن رعيتما، اجهدا جهدكما. ما معنى اجهدا جهدكما؟ اعملا على مكانتكما، اعمل اللي بتقدر عليه، قالهم اعملا ما تستطيعان، اعمل متكية، أنا مش مهتم بكم. عمر قال لهم وما فيش سهم المؤلف قلوبكم قلوبهم لكم، حقطع عنكم. فلا رعى الله عليكم إيه إن رعيتما، اجهدا جهدكما، قالهم أعلى ما في غيرك ركبوا. هذا معنى احفظوها، اعملوا على مكانتكم، روح اعملوا افروا كدول بدكوا يا سو، لا تبقوا ايش يعني من وسعكم وسعى ولا من طوقكم ايه طاقة، فسوف تعلمون اعتقد ايه واضح جدا. ولما جاء امرنا شو كذا نجينا من حوت من اخذنا اذن هم ايش اهلكوا ايضا ايه بالصيحة. من الذين اهلكوا بالصيحة ايضا؟ قوم صالح ثمود والرجفة، الصيحة مع الرجفة مع زلزلة صحيح. ايضا قوم شعيب اهلكوا بالصيحة، ومنهم من اخذته الصيحة الله قال فأصبحوا في ديارهم جاثمين، فسرنا إيه الجثوم كأن لم يغنوا فيها فسرناها، ألا بعدا ألا لكن فسرناها. كما بعيدت ثمود، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد، يخدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. ما معنى أوردهم؟ من هو الوارد؟ وجاءت سيارتهم فأرسلوا واردهم، ولم صحيح واردهم يعني رائدهم، الوارد هو الرائد. من هو الوارد؟ الذي يقدمه القوم ليرد المنهل، لذلك يسمى واردا ليرد. ولما ورد ماء مدين، ما معنى ورد ماء مدين؟ ما معنى الورود والصدور والإصدار يعني؟ قال لك إذا أردت أن ترد فعليك أن تفكر في ماذا؟ في الإصدار يعني في الصدور. ورد وصدر، ورد على الماء بمعنى إيش؟ راح يسقي أو يشرب. وصدر خلص انتهى ورجع، واضح؟ هذا هو. طيب فالوارد يا إخواني والإيراد هو ماذا؟ هو كما قلنا أن يقدم القوم رجلا منهم ليرد المنهل. شو المنهل؟ الماء يعني، الماء الذي يستعذب. فهذا سموه الوارد يعني الرائد، والرائد لا يكذب أهله. والنبي قال الرائد لا يكذب أهله، بقولهم والله في ماء على بعد إيه فرسخين في ماء في الجرفة، وهو ماء عذب أو ماء وسط أو ماء يكفي أو لا يكفي، لأن الرائد لا يكذب إيه، وإلا تنقطع عناقهم بعدين في الصحراء. الرائد لا يكذب أهله. إذن ما معنى أوردهم؟ وطبعا هذه فيها إيش؟ نوع من الاستعارة، وفيها أيضا تهكم خفي، لأنه إيه ربنا كأنه بشبه جهنم بماذا؟ بالمنهل. قال منهل إيش يا حبيبي؟ والعياذ بالله من جهنم، ومن أهل جهنم ومن طريق جهنم وسبيل جهنم وأعمال جهنم. بشبهها كأنها منهل، ملهى ماء عذب. طيب وراح بعدين فرعون إيه أوردهم إيه؟ قال لهم والله شيء ممتاز، تعالوا يلا خشوا تفضلوا. راحوا ودخلوا، هم دخلوا وراه والعياذ بالله، شوف استعار هذا. فأوردهم النار وبئس الورد المورود. شفت إيش هالورد هذا؟ هذا الورد اللي هو المنهل. وأتبعوا أي أردفوا يعني لحقتهم، كمان في هذه إيش هذه يعني الدنيا لعنة، ويوم القيامة يعني لعنة إيش أخرى كما سبق أمسي. بئس الرفد المرفود، برضو هذا تهكم. ما هو الرفد؟ النبي قال وشركم الذي يمنع رفده ويجلد عبده ويأكل وحده ولا يقبل معذرة معتذر. بتعلم السنة، تعلم القرآن، سنة لغة فصحى قوية. شوف هذا كلام النبي. ألا أنبئكم بشركم؟ قالوا بل يا رسول الله. مين هو أشر المسلمين؟ من هو شر المسلمين يعني؟ يقال شر وأشر، وشر يعني أفصح. الكذاب الأشر، شفت؟ الأشر يعني الشر، الأشر يعني الكذاب الأشر في القمر. من هو شر أو شر المسلمين؟ إيش قال لهم النبي؟ قال لهم الذي يأكل وحده، بالترتيب هذا، الذي يأكل وحده ويجلد عبده ويمنع رفده، بئس الرفد المرفوض، ويمنع رفده ولا يقبل معذرة معتذر، حقود أسود والعياذ بالله. لا يستطيع أن ينسى الإساءة، ويقول لا أساء إليه قبل سنتين مش حسامه، هذا شر عباد الله والعياذ بالله من المسلمين. ما هو الرفد؟ رفده يرفده رفدا. هتقولي رفد ولا رفد؟ لا، الرفد الاسم يا أخي، الرفد هو الاسم، المصدر رفد، انتبهوا بالفتح، رفده يرفده رفدا. أما الاسم فهو الرفد، الشيء الذي يعطى. ما هو الرفد؟ العطاء والعون. واحد يعطيك شيئا أو يعينك بشيء فيقال إنه رفدك، إنه إيه؟ يمنع رفده، يمنع عطاؤه، يمنع عونه، لا برضى يساعد، لا برضى إيه؟ يعطي، والعياذ بالله. هذا هو واضح. وأصل الرفد في العربية لسه مش أصل، شفت معناها في عنا طبقات أركولوجية، هذه أركولوجيا اللغة العربية، حفائر، علم حفريات، هذا مستوى، بعدين كمان مستوى، بعدين مستوى، بعدين في مستوى حقيقة، بس هذه الحقيقة مش مطلقة لسه، لا مأخوذة من شيء، إذا هي بتكون مجاز لسه، الحقيقة إيه في، وبعدين نيجي الحقيقة الأصلية خالص تحت في الطبقة الأولى الرسوبية، لغة عربية عجيبة هذه، أركولوجيا. فأصل الرفد قال لك هو ما يدعم به الشيء، كما يقال رفض الحائط، رفض الرجل الحائط، إذا أقام له ما يدعمه به، يقال دعمه، يدعمه، ودعمه من باب إيه؟ يعني التوكيد أو المبالغة، دعم الشيء يدعمه، الذي يقام للشيء ليدعمه يقال إنه إيش؟ رفده. فإذا رفض الحائط بمعنى إيش؟ أقام له ما يدعمه بهذا الأصل. وصح اللي بعطيك شوية فلوس بكون بدعمك، هذا في اللغة العامة الحين بقول إيش؟ ادعمه يا أخي بشوية إيه مساعدة، صح؟ ادعمه، شفت هذه؟ أرفده يعني أرفده بشوية إيه مساعدة، فهم تدعمه أنت، بتخليك في عرج ليه مسكين ولا بتبهدل هو، هذه هي. طيب قال بئس الرفد إيه المرفوض، هذا تحكم، أي رفد هذا؟ أعوذ بالله. سمى اللعنة ماذا؟ سماها عطاء، قال أعطناهم عطاء، شو عطاء هذا؟ لعنة، فالعياذ بالله. إيش العطاء هذا؟ طبعا العطاء الجيد يعني هو، لا هذا العطاء كان هنا إيش عاد؟ لعنة، لأنه الرفد هو عطاء جيد، الله سمى اللعنة رفدا، تهكم، هذا من باب إيه؟ الاستهزاء، الله بيستهزئ فيهم، يستهزئ إيه؟ بهم. ذلك من أنباء ما قصصناه عليك الآن، هذا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. حصيد فعيل بمعنى مفعول أي محصود. ما هو المحصود؟ النبت إذا قطع أي بالمناجل، تعرف المنجل؟ تبع الشعين هذا المنجل، الشكوش والمنجل، هذا المنجل تبع الحصادين، إذا إيش؟ إذا حصد النبت بالمنجل يقال إنه إيش؟ حصيد، يعني محصود، أخذ إيه؟ كله من عند آخره. طيب الله قال هذه القرى المهلكة المعذبة المستأصلة منها قائم ومنها حصيد. ما معنى منها قائم؟ أي دثر أهلها، هلك أهلها، وبادوا، أخنى عليهم الذي أخنى على لبدي، لكن بقيت ماذا؟ مساكنهم، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، الله، وكنا نحن الوارثين. إيش هالآيات؟ شوف الآية، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، وكنا نحن الوارثين، الملك لله، خلاص إحنا استعمرناهم وسكنناهم وإحنا أبدناهم وإحنا ورثنا منازلهم وديورهم، انتهى خلاص. وبقيت تتنوح فيها الرياح والبوم والغربان، يعني لم تسكن بعدنا إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذا أخذ ربك إذا أخذ القرى في هذه السورة، إن أخذه أليم الآن سيأتي شديد والعياذ بالله. لماذا تبقى قائمة؟ للعبرة والعظة، كما قلنا قبل قليل في إبراهيم وسيأتي وسكنتم مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، أمثال واضحة. إذن هذا إيه؟ هذه حكمة أن تبقى إيه؟ قائمة. وحصيد، ما معنى حصيد؟ حتى مساكنهم تدمر وتدفر أيضا إيه من عند آخرها، هم والمساكن بنتهي كل شيء، مثل مساكن إيش الآن؟ لوط راح كلها في قاع البحر انتهى. طبعا في بعثات الآن من بضع سنين أجنبية، المسلم لا بيقدر يعمل هيك، ولا عندنا غواصات ولا بنفهم أي حاجة شات هذه للأسف، أو نقول إعجاز علمي، إعجاز علمي عفوا. لا أنا بحكي لك، بقول لك إيه؟ بقول لك إنه في الآن إيه بعثات علمية، أنا رأيت أفلام وثائقية بي بي سي تبحث في البحر الميت في المنطقة هذيك، بدهم يشوفوا إيه عن مساكن إيش القرى هذه موجودة، هذه عرضوها في العربية قبل أقل من 6 أشهر. طيب بقول إيش؟ منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم لا يواضح هذا لآخره، وما زادوهم غير تتبيب. ما هو التتبيب؟ التب والتباب والتتبيب بنفس المعنى كله، التب والتباب والتتبيب هو إيه؟ النقص والخسارة، النقص والخسارة. تبت يدا أبي لهب، تبت يداه يقال، ما معنى؟ خسرت يداه، يعني هو دعاء عليه بماذا؟ بالفشل والخسارة، إن شاء الله يمحق ويخسر كل إيه ما عنده. واضح؟ هذا هو تبت يد أبي لهب وتب، يعني خسر هو والعياذ بالله تبارك وتعالى. في بيت لبيد لعلني أذكره قديم يقول في إيش، اللهم صل على سيدنا محمد، يقول ولقد بليت من بلي رثى وخلولق، ولقد بليت وكل ذي جدة لبلا، وكل ذي جدة، ما معنى ذي جدة؟ كل جديد شاب، الشاب مثلا يقال له جديد الوجه، يقال جديد جلد الوجه، جديد الوجه لأنه شاب لسه، الكبير لا بالي بصير. قال من إيه من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقته السمع والبصر. من عاش أخلقت، يقول له إيش خلولك أخلقت الأيام جدته، بصير كل شيء فيه جديد غطى يصبح إيه ماذا مترهلا عجوزا إيه ذاويا. من عاش أخلقت الأيام جدته وخانه ثقته السمع والبصر. فبقول إيه ولقد بليت وكل ذي جدة لبلا يعود فذاكم التتبيب. تذكرت الحمد لله، فذاكم التتبيب. احفظوا بيت جميل، ولقد بليت، لبيد بن ربيع العامري صاحب المعلقة اللي هو إيه الوحيد من أصحاب معلقات اللي ماذا اللي صار صحابي، أسلم صار صحابي، ترك الشعر، معلقته وانا صغير معلقات سبع، أكثر واحد عشقه مش عارف اسمه، ما كنت أعرف أنه هو صحابي وانا صغير تعجبني جدا من مطلعها، عفت الديار ومحلها ممتاز، هو شاعر عجيب فعلا عجيب يعني طراز وحدي كما يقال، نسيج إيه وحده طراز معلم. هذا بعد ما أسلم قال بيت شعر واحد خلاص انتهى. لما سمع القرآن الكريم لبيد ابن ربيعة صاحب المعلقات وراح ضرب ايده لما سمع القرآن انتهى، قال خلاص ماشي شعر ايش كان فرق ايش هذا. هذا الكلام فعلا وظل اي حليف المصحف ليل نهار يقرأ في القرآن ما بده لا شعر ولا غيره. يقال قال بيت شعر واحد في الإسلام، بيت شعر واحدا ايش هو؟ لعمرك ما عاتب المرأة الكريمة كنفسه والمرء إيه يصلحه الجليس الصالح. هذا الوحيد اللي قال في الإسلام رحمة الله عليه، فهو صاحب هذا البيت تبع التثبيب. قال ولقد بليت وكل ذي جدة لبلا يعود فذاكم التثبيب. إذن التثبيب هو النقص إيه والخسار، النقص إيه والخسار إيه أو الخسارة والعياذ بالله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إيش وجه التشبيه في قوله وكذلك؟ مثل هذا، مثل ذاك الأخذ الذي قصصناه عليكم للتو يأخذ الله إيش القرى الظالمة. يعني إيش؟ لما تشوف أنت إيه في هذه الآيات القصصية المواعظية الحكائية كلمة كذلك، حاول تستخرج ماذا؟ سنة الله، هذه سنن، هذه آيات سننية. نقول لكم وكذلك وكذلك معناها فيه سنن، تعرف السنن؟ دساتير، دستور الاجتماع والتاريخ، يعني السنة الكونية هذه سنن الاجتماع والتاريخ. وين تلاقي كذلك؟ هذه خذها فائدة هيك بلا ثمن، مهمة جدا هذه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم قيامة يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود. ما معنى مشهود؟ تشهده الخلائق، بعضهم قال تشهده الملائكة، ليه الملائكة بس؟ تشهده الملائكة والإنس والجن وكل إيه ما خلق الله مما إيه سيبعث وينشر، ويشهده البر والفاجر، يشهده البر إيه والفاجر بلا شك. وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم، أي لا تتكلم نفس إلا بإذنه لا إله إلا هو، فمنهم شقي وسعيد. الراجح أن الشقي هو الكافر انتهى، والسعيد هو مين؟ المؤمن. الله عمل قسمة ثنائية يا أخواني، ليش حتعرفوا ليش أنا بحكي الكلام هذا؟ عشان نخطئ بعض كبار المفسرين الآن في نوع من التداخل في أفكارهم غلط. هنا الآن مع إيه؟ مع آيتين مشكلتين جدا من آيات كتاب الله، فأرعوني سمعكم يا رعاكم الله، سمعكم يا رعاكم الله، خالدين فيها. إيش قال؟ قال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. عارفين كل الزفير والشهيق طبعا في العربية فيش اتفاق كاملها، في المعجمات لما ترجع في تعريفات مختلفة للزفير والشهيق، بس الأرجح والأشيع والأظهر أن الزفير هو إيه؟ هو ما يخرجه المرء من إيه؟ من النفس من صدره، والشهيق ما يرده من النفس، بالعامة بنقول إيه ما يأخذه، في الفصحى لا يقال يأخذه، يقال إيه يرده، يرده إلى صدره، شهيق زفير. فما يخرجه من صدره هو الزفرة الزفير، وما يرده يعني بيسحبه هو إيه الشهيق. قال إيه قتادة صوت أهل النار كصوت الحمار، والعياذ بالله أصواتهم في جهنم مش بصوتهم، هم بيصرخوا كنهيق الحمير. لماذا؟ أوله زفير وآخره شهيق. المفروض حالة عادية إيش يكون إيش؟ شهيق وزفير. لا غدا غدا. وأنتوا عارفين الحمار عيب ما بدناش نقلد طبعاً. عارفين الحمار كيف يزفر؟ يزفر بعدين ينهق. عفوا بعدين إيه؟ يشهق. هذا هو النهيق. زفير ثم شهيق. تعرفون لماذا؟ لماذا؟ لماذا أهل جهنم والعياذ بالله يزفرون ثم يضطرون اضطرارا إلى إيه؟ أن يشهقوا؟ للحر يا إخواني، نجانا الله وإياكم من نار جهنم. تخيل أنت الآن قاعد مش في جهنم، في الساونا مع حرارة 80 يا سيدي، مش 110، 80 في الساونا. وبعدين في عندك هذا الحجارة، هذه المحماة يوضع عليها الماء، ما أعرف شو بسموه، بسموه أكوس ولا إيه؟ أفكس هو هذا. تحط عليها الماء، أول ما تحط عليها الماء طبعا إيه؟ تبعث بخارا إيه؟ لافحا مخيفا، ولا واحد بيقدر يشهق، مستحيل تحترق. بصير إيه؟ كما تقول هو تزفر. وبعدين لما تختنق تضطر تأخذ إيش؟ شهيقا ضعيفا متقطعا. كيف جهنم؟ فلازم هو يستحيل حمارا البعيد الجهنمي هذا، بصير يزفر عشان ما يقدرش، بعدين يضطر ينقض على نفسه إيش؟ أن يشهق. فإذا شهق تقطعت أمعاؤه إيه ورئته وكل شيء من جهنم والعياذ بالله. الله أكبر، هذه الآية مخيفة. فالحقيقة هذا تحليلي، لم أقرأ لأحد المفسرين وإيه تنبه لهذه الناحية، قد يكون بعضهم سبق إليه بشكل واضح يعني، لكن لم أقرأ، بس هذا ما اتجه لي. قال لهم فيها زفير وما قالش شهيق وزفير، وقال في القرآن من عند الله، من عند محمد، إيه من عند الله يا أخي، واضح كتاب دقيق جدا معجز. قال زفير وبعدين شهيق اضطراري، خالدين فيها. مش هذا الإشكال، الإشكال في هذه الآية الآن، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. هذه الآية من الآيات التي احتج بها شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره الكريم على ماذا؟ على أن جهنم بعد ذلك تنطفئ وتسكن نيرانها وتصطفق أبوابها، يأتي عليها يوم خلاص تخمد. معناها إيه؟ أهل جهنم ليسوا مؤبدين فيها. وهذا القول خطأ مخالف تقريبا من أشهر الإجماع، غرض الإجماع. لماذا؟ لأن هذا القول مروي مأثور عن عدة من إيه؟ من الصحابة والتابعين بالذات، موجود. ابن تيمية لم يخترقه من رأسه، لم يفتجره المسكي رحمة الله عليه، إنما رجحه قال لك رحمة الله أوسع من أنها تقضي على أي بشر حتى لو كان كافرا، أن يبقى في جهنم إلى أبد الآبدين دون انقطاع. عنده بحث مطول الذي عبر عنه وترجمه بلسانه بقدرته المصحبة المشهورة ابن القيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه، كتب فيه بحثا طويلا أكثر من 20 أو زهاء 30 صفحة. من أحب أن يقرأ هذا البحث يعود لكتاب ابن القيم الروح أو حاد الأرواح، أنا نسيت الآن، حاد الأرواح تقريبا. ومن أحب أن يقرأ ملخصه ترخيصا وافيا فليعود إلى تفسير هذه الآية من تفسير المنار للشيخ رشيد رضا، والشيخ رشيد رضا أيد هذا الرأي أنه أهل جهنم لا يظلون فيها إيش؟ إلى أبد الآبدين. نحن إلى الآن أنا ألفت كتابا قبل حوالي 20 سنة في هذا الموضوع، رددت فيه على شيخ الإسلام في هذه المسألة بالذات، وأتيت بأدلة كثيرة على هذا الموضوع. المهم لكن الآن يحتاج مراجعة حتى مني، لم أراجعه، ممكن في الأخير أنتهي أنا وأيده ما بعرف، لكن إلى الآن هو رأي مخالف لآراء جماهير العلماء. رد عليه العلامة ابن الأمير الصنعاني رحمة الله عليه صاحب سبل السلام، رد عليه بكتاب حققه الشيخ الألباني رحمة الله عليه هتك الأستار عن القول بفناء النار. الصنعاني رد على ابن تيمية رحمة الله عليه قال لا مش صح، يظلون خالدين مخلدين فيها أبدا بكتاب. ورد عليه كمان العلامة القاضي محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه برسالة على ابن تيمية، ورد غيرهم كثيرون في أثناء مباحثهم. لماذا ابن تيمية اختار بقوله تعالى؟ طبعا عنده أدلة كثيرة هو، وهذا منها قال لأن الله قال خالدين فيها ما دامت سنة الأرض إلا ما شاء ربك. إلا ما شاء ربك معناها إيش؟ رب ممكن يشاء عز وجل انه ايش يخرجهم او تنطفئ النيران. حنشوف انه هذه الايه بالعكس هي حجه عليه وليست حجه له، عشان تفهم جيدا بشكل دقيق سوف تكون حجه عليه 100%، سوف نرى الان هذا بعد قليل. طيب نفس الشيء قال ايش؟ واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ما معنى مجذوذ؟ مقطوع، مقطوع مش منقوص، مقطوع من ايه؟ من جذ يجذ بالضم، مش يجذ، جذ يجذ، جذ ماذا؟ الثمار جذ الشيء يجذه أيها الإخوة بمعنى إيه؟ قطعه وبمعنى كسره. قال تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إبراهيم جعل الأصنام ماذا؟ جذاذا. ما هو الجذاذ؟ الكسار. ما هو الكسار؟ قطع الشيء المتكسرة، اسمه كسار هذا. هو الجذاذ، لما تكسر أي شيء فيقول هذا إيه؟ جذاذه، كسره يا أخي وهذا جذاذه. إيه جذاذه؟ القطع المتكسرة من المتهشمة، الكسار اسمها إيه؟ الكسار، كسار الشيء جذاذه. وجذ الثمر. وجذ إيه؟ الثمر معنى إيش؟ قطعه، بقطع الثمر بحطوها في السلال، هذا إيه؟ موسم الجذاذ يقولوا، والمصحيح صحيح؟ طيب بقول لك عطاء غير إيش؟ غير مقطوع. عطاء غير إيه؟ مقطوع، عطاء دائم. يعبر الله عن إيه؟ عن هذا العطاء غير المقطوع أو غير المجذوذ بأنه أيضا غير ماذا؟ مين يقول لي؟ غير ممنون طبعا. وما هو المن؟ القطع برضه. المن هو القطع وسيأتي في موضعه. عطاء غير ممنون غير مقطوع، غير مجذوذ غير ممنون غير مقطوع، نفس المعنى لفظان مختلفان. طيب نرجع إلى المشكلة. أيضا في هذه الآية في مشكلة. الله قال هؤلاء السعداء، اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدارين، قال إيش؟ ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طيب يا ابن تيمية رحمة الله عليه رحمه واسعة، أهل الجنة يعيشون فيها مدة متطاولة ممتدة ثم إيش؟ يبيدون أم أنهم مؤبدون؟ لا مؤبدون، هذا إجماع الأمة، ما في خش الجنة يبقى فيها إلى أبد الآبدين. إذن ما موقع قوله تبارك وتعالى إلا ما شاء ربك؟ كيف حتفهمها أنت؟ يعني إلا ما شاء ربك من الزيادة على ذلك، زيادة تلحقهم بماذا؟ بالأبد المؤبد، لأن السماوات والأرض في الحقيقة لم تكن إيه؟ لم تكن ماذا؟ خالدة أبدا. الأرض بتنتهي وبتزول، السماوات تبدل وبتزول، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولذلك بعض العلماء وأشار إليه الزمخشري في كشافه ماذا قالوا؟ والطبري حتى ذكرها في تفسيره رحمة الله تعالى عليه، قالوا ما دامت السماوات والأرض ليست سماوات وأرض الدنيا، الحياة الدنيا، إنما سماوات وأرض ماذا؟ الآخرة، وهي مؤبدة. لا، ما فيش داعي لهذا التكلف. أنا بقول لك لا، هي سماوات إيه وأرض الدنيا، ليحسن موقع قوله إلا ما شاء ربك، بصير معناها إلا في الموضعين إلا ما شاء ربك من الزيادة على ذلك، الزيادة المنبئ عنها في آيات كثيرة بأنها تلحقهم بماذا؟ بالأبد الأبيد. قال أبدا خالدين فيها أبدا. وقد حكم الله تبارك وتعالى على أهل جهنم أنهم مؤبدون في نار جهنم في ثلاثة مواضع، نعم لا أكثر. أما أي أهل الجنة ففي أكثر من ذلك بكثير. ابن تيمية كان أمام مشكلة من هذه المواضع الثلاثة، لو أن الله حكم على أهل النار بأنهم خالدون فيها فقط، نعم أنا حأيده أنهم سيخرجون في يوم الأيام، لكنه في ثلاثة مواضع في ثلاث آيات من كتاب الكريم مش حنستخصر الآن فيها ذكر أنهم إيش؟ خالدون فيها أبدا، وهذا يخفي، آية واحدة تخفي. وبعدين في آيات كثيرة لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لا يموت فيها ولا وما هم منها بمخرجين. وين أشياء كثيرة هذه؟ عفوا هذا أهل الجنة، هذه في أهل الجنة. طيب فهذا هو. إذن أيها الإخوة في الموضعين، عشان نجيب كل الأقوال في الموضعين، إلا ما شاء ربك من الزيادة مش من النقص، من الزيادة على ذلك. زيادة إيش تلحقهم بإيش؟ بالأبد، انتهينا خلاص، بصيروا مؤبدين في الجنة، وأولئك مؤبدون إيه؟ وحديث ذبح الموت على جسر جهنم، ولم صحيح، إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار جيء بالموت في شكل كبش أملح، كبش عظيم مقرن فيذبح على جسر جهنم على الصراط، ثم ينادى يا أهل الجنة جنة أو خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت، انتهى خلاص. هذا هو، هذا وعد ربك لا إله إلا هو، وهذا فعل ربك، إن ربك فعال لما يريد، إن ربك فعال لما يريد. لكن للأسف الطبري مثلا، شوف شيخ المفسرين، أنا وعدتكم بأن نتعقب بعض كبار المفسرين في عندهم غلط، إيش قال؟ قال لا، قال هؤلاء الذين شقوا تشمل الكفار وعصاة المسلمين، تشمل الكفار وعصاة مين؟ المسلمين. لذلك الله تبارك وتعالى إيش قال؟ قال خالدين فيها ما دامت سماوات الأرض إلا ما شاء ربك، استثنى. لماذا؟ لكي يخرج مين؟ عصاة المسلمين. إيش الاستثناء المشقلب هذا؟ كويس يا سيدي، يعني هنا الاستثناء جاء يا إمام المفسرين، هو شيخ المفسر رحمة الله عليه، تفسيره أعظم تفسير حقيقة، لكن مش كامل. ما في إنسان كامل، ما في إنسان يعرف العلم كله وكل أرائه صحيحة، ما في إنسان. وإلا معناه خلاص إذا الطبري كامل وتام، حرام واحد يألف بعد تفسير، انتهينا، ما فيش واحد عملها طبعا. وتعقبوه في أشياء كثيرة، عادي، هذه سنة الخلق، الإنسان ضعيف ومستهدف للنسيان والنقص. فلو كان ذلك كذلك فبصير إيش يعني إيه؟ إلا ما شاء ربك من إيش؟ من إيش؟ من النقص مش من الزيادة. هذول إيه؟ بلتحقوا بأهل السعادة لأنهم إيش؟ عصاة الموحدين. يعني أنت حملت الاستثناء على النقص، طب والاستثناء في أهل الجنة على إيش تحملهم؟ على النقص كمان؟ ها؟ وبعدين مش هيكوا بس، هذا منطقي يعني. الدرس مع اللي حضر معنا دروس المنطق وأخذ دروس كانت إيش في القسمة صح؟ الطالب ما كان درس منطق وما كانش فيه لوجيك أيام مترجم ولا بيعرفه، ما له علاقة فيه صح؟ بس كويس العلم هذا، تخيل حتى الطبري كان بيحتاجه فعلا. القسمة القرآنية ثنائية، والله صحيح، وهذه الآية لها نظائر في الشورى وغير الشورى، والله صحيح. الله قال لك سعداء أشقياء انتهى، الأشقياء هم الكفار فمنهم شقي وسعيد انتهى. طيب الأشقياء السعداء من هم؟ الموحدون عصاة كانوا إيش أو طائعين، كل موحد هم السعداء بإذن الله تعالى، حتى إيه عاصي العاصم الموحدين الذي يسبق له إيه والعياذ بالله ورود جهنم يمكث فيها ساعة ساعتين لا أطال الله بقاء موحد فيها ولا حتى إيه شهرا شهرين سنة لا ما ما ما بعرف قديش يا جماعة ثم يؤخذ ويا بعدين يرد ماء الحياة ورم الصحيح يغتسل في عين الحياة هذا من السعداء لأنه في الأخير إيش خالد مخلد إيش في جنات النعيم مع النبي والصديقين هذا سعيد فالقسمة ثنائية لا تقبل هذا إيه التلاعب والتداخل غير المنطقي والصحيح ما ذكرناه لكم إلا ما شاء ربك من الزيادة على ذلك لماذا؟ لأن العرب يا إخواني يعني جروا على أنهم إذا أرادوا أن يضربوا مثلا على تأبيد الشيء ودوامه إيش قالوا؟ قالوا هذا إيه باق ما بقيت السماوات والأرض في كلام العرب الجاهلية هذا دائم ما دامت السماوات والأرض بس ربنا جو قال لهم حتى السماوات والأرض مش إيش؟ مش دائمة بالمطلق مش دائمة للأبد بده صحح هنا إيه منظورا اعتقاديا كونيا فلذلك هنا إيش قال لهم إلا ما شاء ربك قديش عاش السماوات والأرض حين بقول في علم الفلك حوالي 13.5 بليون سنة طيب هذا مش أبد هذا ولا حاجة هذا إذا قيس الأبد كم يساوي صفرا صفر إلى النهاية صفر هذا فالله قال لا ما في إلا ما شاء ربك خلاص نعم فلا تكو في مرية لازم نكمل هود كم ضايع عندنا صف أخذنا صفحتين طيب بسرعة إن شاء الله ما يعبد آباؤهم وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص قال ابن عباس إنا لموفوهم حظهم الخير أو الشر في الدنيا حنعطيهم وفي ناس قالوا لا إنا لموفوهم نصيبهم من العذاب والعياذ بالله غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه منه كذا ولولا كلمة سبقت من ربك إيش الكلمة هذه أنه لا يعاجل إيش بالعقوبة هذه هي وإنهم لفي شك منه مريب الأرجح أن الضمير في منه ليس على إيش كتاب موسى وإنما على إيش على القرآن الآن الأرجح وطبعا في وسن قالوا كتاب موسى لا بأس هذا السياق وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن كلا مين هذول من مؤمن وكافر من صالح وطالح لما ليوفينهم ما معنى لما لسه بعده الله لم يوفهم إيش أعمالهم يعني جزاء أعمالهم بعده متى إيه يوفيهم جزاء أعمالهم تامة في الآخرة قال لسه إحنا الحين أعطناش كل واحد جزاء إيه عمله إيه تاما لكن قال إنه بما يعملون خبير كل شيء عنده محفوظ هو شهيد ورقيب ومش حيضيع على إشي سيأتي يوم يوفيهم أعمالهم جميعا قال وأن كل لما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى إيش قال ولا تطغوا عجيب في الاستقامة ما قالش فاستقيموا قال له فاستقم كما أمرت في الطغيان وهو مجاوزة حدود الله بالعدوان على حرماته إيش قال قال ولا تطغوا جمع واضح بعدين قال ولا تركنوا جمع ما قالوش ولا تركن ولا مش صحيح بعدين قال وأقم الصلاة ما قالوش وأقيموا هذه لاحظها الشيخ قال بعدين واصبر يعني شوف استقم أقم اصبر، قال لا تركنوا، وقبل قال إيش لا تطغوا. يعني في الأوامر بالخير والمحامد والفضائل والرغائب الشريفة أفرده صلى الله عليه وسلم، هو أهل ذلك، هو أهل ذلك، والأحق به لا إيه؟ لا إله إلا إيه؟ الذي أرسله وبعثه صلى الله عليه وسلم. وفي إيه؟ وفي المناهي وفي المناهي عن المآثم ماذا؟ جمع ولم يفرده رعيا لجانبه. يا الله، شفتوا كيف رب العالمين بيعلم الأدب مع حبيبه؟ هذا النبي يا جماعة، وهذا رب العالمين. شفتوا الملحظ البلاغ العجيب؟ هذا الشهاب الخفاجي لاحظها رحمة الله عليه، مش من عندي، الشهاب الخفاجي هو أول من لاحظ هذه الملاحظة. شوف في قبله كم مئة سنة ولا واحد لاحظها، جاء الخفاجي لاحظها لأول مرة بعد زهاء 800 سنة ولا واحد، 900 سنة ما تنبهوش ليها، هو تنبه ليها. ولذلك كم ترك الأول للآخر، دائما في فضل يبقى إيش للمتأخرين بإذن الله تعالى. كانت بلاغية مثل الآية اللي سبقت، وقيل يا أرض ابلعي. لذلك أن أذكر لكم أنني قرأت لأبي حيان في البحر وفي النهر الماد من البحر 21 وجها فقط محسنات بديعية ذكرها أبو حيان في هذه الآية، ارجعوا لها، 21 محسن بديعي شرعها أبو حيان في آية واحدة. الله أكبر، كل محسنات بديعية في آية واحدة، 21 وجها من الوجوه. طيب هذا فضل الله على العلماء وأصحاب الذكر، اللهم اجعلنا منهم. طيب على كل حال، فاستقم كما أمرت، وأنتم عارفين هذه الآية من أثقل الآيات على رسول الله وأشدها عليه، وهي مع مع آيات التكوير جعلت رسول الله يشيب، ومع آية الشورى قال هود وأخواتها إيش هود، فاستقم كما أمرت في الشورى، فاستقم كما أمرت، والتكوير عاد إذا الشمس كورت وإذا هذا شيب رسول الله، قال له رسول الله رأيت الشيب أسرع أو أسرع إليه، ما الذي شيبك؟ قال شيبتني هود وأخواتها، قال نعم فاستقم كما أمرت ولا تطغوا كما قلنا بمجاوزة الحد بالعدوان على حرمات الله، ولا تركنوا. ما معنى ركن؟ ركن يركن، ركن يركن، ركن يركن، وركن يركن، كيف هنعرف هذه؟ ايش هالخربطه هذه؟ اسمع هنا، قال لك ركن من باب ضرب، من باب نصر في الاول، وعلم ونفع، احفظهم، نصر وعلم ونفع، نصر ينصر، ركن يركن، بعدين علم يعلم، ركن يركن، بعدين نفع ينفع، ركن يركن، كل هذا لغة، كل فصيح، لك أن تعبر. هذا الصرف هذا أصعب شيء في لغتنا صراحة، وما عندناش معجمات زي هيك، ما فيش عندنا معجم صرفي، شرحت هذا في دروس التصريف للأسف الشديد لحد الآن، تنشوف واحد عنده همة عالية عاد يروح يدرس مليح اللغة العربية ويعملنا معجما صرفيا، إلى الآن شوف هالأمة التعيسة هذه ما عندهاش معجم صرفي، وأكثر ما نحتاجه والله العظيم، يحتاج كل بليغ، كل كاتب، كل خطيب، كل متحدث، أهم شيء يا جماعة، تلاقي عالم كبير 80 سنة أزهري بغرف شغلة هذا المسك ما بعرف، وكيف يعرفها؟ مش مكتوب في المعجم، طب كيف يعرف؟ إلا إذا بعضهم تمنى عليه وقال له من باب نفع، بعرف يعملها، إذا مش مكتوب راحت عليه خلاص انتهى، فبدنا معجم صرفي يا جماعة. واليوم فكرت سبحان الله بتوضى يمكن المغرب شغلة لطيفة، قلت كويس الأبواب هذه الأبواب محصورة، نصرة كرمة إلى آخره، طيب خلينا نختزل كل كلمة بحرف واحد منها، يعني باب نصر ينصر خلينا صاد، باب ضرب ضاد، باب علم عين، وهكذا، ونصير نكتب الكلمات، ولما تكون من باب واحد نحط فيها الحرف بس، معجم زي هيك يا أخي. شوف معجمات دودة الألماني ما الطفرة ما أعظمها يا أخي، وبكتب لك إشارة إنه هذه لاتيني، هذه كلمة لاتيني، هذه إغريقي، ممتاز، معجمات ممتازة مع الناس هيك. فبدنا واحد هم عاد يصير يتخصص هذا الشيء ويعمل هذا المعجم، والله بكون له أجر كبير إن شاء الله. قال ولا تركنوا، طب إيش هذا ركن يركن ويركن؟ إيش هو يعني؟ بمعنى بمعنى مال واعتمد، مال على الشيء، واعتمد عليه، واعتمد عليه، يقال ركن إلي. وطبعا هذا مش مش اعتماد قوي، انتبهوا، هذا اعتماد ضعيف يعني، من باب الميل، اعتماد أو اعتماد الميل. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، ظلموا بماذا؟ إما بالشرك وإما بالمعاصي الكبار. طبعا العلماء قالوا بالمعاصي صغار، ليش صغار وكبار؟ ما كلنا أصحاب معصية يا أخي، الله يخليك، صرنا ظلم إحنا؟ لا، لست مع هذا التفسير. أنا أفسر ظلموا بالشرك وهو أعظم ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وبالمعاصي الكبار جنبني الله وإياكم إياها، الفواحش. قال إلا الله، الله قال إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة، هي اللمم مش مشكلة، الله بيغفرها إن شاء الله. فما تقوليش المعاصي كلها بنصير كلنا ظلم عاد، ولا واحد ممنوع ياكل للثاني، مش صحيح هذا. من مسارعة المفسرين للقول، لازم يكون يدقق في التفسير كلام الله هذا تبارك وتعالى. إيه الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم كذا، واضحة. وأقم الصلاة طرفي النهار، ما هما طرفان النهار؟ طرفان النهار يحفظوها، مهم جدا. هذه من آيات المواقيت، مثل آية الروم، مثل آية الإسراء، هذه آية المواقيت. ها قال لك لا، القرآن ذكر الصلوات بدقة كمان. طرفان النهار، طرفان النهار يا إخواني، الغدوة والعشي في اللغة العربية. الغدوة إيش بدخل فيها صلاة إيش؟ الصبح. لا الصبح شو الضحى؟ الصبح صلاة الصبح هذه إيه؟ صلاة الغداء الصبح. وبعدين العشي، ما هو العشي؟ فسرت عدة مرات. لا مش بعد العصر، عمر ما قلت لك، أنا كنت أنبهكم ومئة مرة قلت حديث أنس النبي إيه لما إيه حديث اليدين، لما أحسنت إحدى صلاتي الظهر أو العصر، قلت لكم مئة مرة قلتها، فأحفظ هذا. العشي ما بعد الزوال إلى الغروب، معناها إيش دخل فيه؟ صلاتا الظهر والعصر، هذا العشي. حديث أنس في الصحيحين قال النبي صلى بنا إحدى صلاتي العشي، وبعدين إيش سهى؟ تعرفوا حديث هذا يا الظهر يا العصر، هذا العشي. بالعشي والإبكار، شفت الإبكار هو إيش؟ الغدو. والعشي ما بعد الزوال إلى إيه؟ إلى الغروب. دخل صلاة ماذا؟ الظهر والعصر. بعدين قال وزلفا من الليل. زلف كغرف، جمع إيه؟ غرفة، جمع إيه؟ زلفة. زلفة وزلف. ما هي الزلفة من الليل؟ زلفا من الليل. إيش الزلفة من الليل؟ الوقت قال لك من النهار القريب من الليل، من ازدلف. إلا ليقربوا إلى الله زلفا، وتزلف وأزلفه وأزلفت الجنة، معناها إيش؟ أدنيت. فالوقت عفوا من الليل القريب بكون إيش؟ من النهار. الوقت من الليل، زلف من الليل، قريب من النهار. وين هو أقرب الأوقات؟ قلنا الغدو والطرفان، سيبنا من الغدو الحين، غير هيك طيب إيش يبقى من الليل أقرب شيء للنهار؟ المغرب والعشاء، صح؟ كلها ساعة ونص، مرات ساعة وربع حتى في بعض البيئات. فدخل إيه في قوله زلفا من الليل صلاتان المغرب إيش والعشاء. هذا القرآن، هذا إعجاز وبلاغة والدقة. نسأل الله يعلمنا. إن الحسنات يذهبن السيئات، عارفين أنتم حديث أبا اليسر، باختصار هذا عمل هيك، عملية هيك، مش هنقول عشان المراهقين وغير المتزوجين، عمل عملية مش يعني مش من الكبائر، يعني غلطة هيك بسيطة أنتم عارفينها. حديث أبا اليسر، مش أبو اليسر، أبا اليسر، أبو اليسر في صحيح مسلم. وبعدين جاء النبي رسول الله، أنا هلكت، إيش هلكت؟ قالوا عملت كذا كذا، إلا أني لم أزني. قالوا النبي ما سكت عنه النبي. وبعدين أذن العصر، قام النبي صلى العصر جماعة، وبعد ما خلص استبشر النبي، قال أين أبو اليسر؟ في العين يا رسول الله. قال له هل صليت معنا العصر آنفة؟ قال نعم. قال له اسمع ما أنزل الله فيك. حديث صحيح هذا طبعا، في مسلم غير مسلم طبعا. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قد غفر الله لك يا أبا اليسر، ما اجترحت أو ما اقترفت بصلاتك معنا العصر آنفة. فقام أحدهم قال رسول الله أهذا لأبي اليسر خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال بل المسلمين عامة. فقالوا الله أكبر، كبروا كل المسلمين مع الفرحة، الحمد لله طبعا هذا شيء كبير، كبروا. ولذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، ما المقصود بالحسنات؟ الصلوات الخمس. قال ابن كثير بلا شك تدخل الصلوات الخمس، ولكن هي على عمومها. ابن كثير رجح قال لا، كثيرون غير ما كثير قالوا لا، الحسنات مقصود بها الصلوات الخمس المذكورة في الآية طرفي النهار وزلفا، فعلا ذكر الخمسة. والله تبارك وتعالى أعلم. واصبر فإن الله واضحة. طيب فلولا كان من القرون، قلنا لولا هذه إيش مثل هلا للتحضيض، والمقصود بها إيش هنا؟ النفي زي ما قلنا امبارح، امبارح كان النفي والتوبيخ، الحين في نفي. قال فلولا كان من القرون من قبلكم، من الأجيال، أجيال الأمم البائدة التي هلكت واستؤصلت، قال إيه من قبلكم أولو بقية. بقية من ماذا؟ يعني ذو بقية، ذو بقية أحسنت، من عقل، من فهم، من حكمة، من إيمان. طبعا من قولهم إيش استبقاه، فهو بقية، وهو بقيته، وفلان بقية القوم، وفلان بقية القوم. ما هي البقية؟ الشيء الذي تدخره لتنتفع به إيش فيما تستقبل من زمن. فقول هذا تركته بقية لي، تركته بقية لي، فلان بقية إيه القوم، بمعنى إيش؟ إذا ما نقول إحنا باللغة العامية النضو، يعني الصفوة الخلاصة، يعني هو آخر من بقي إيه من أصحاب الحلم والعقل والرشاد فيهم، هذا بقية القوم، هذا بقية إيه القوم، فهمنا؟ فالله بيقول إيش؟ لولا إيه كان من القرون البائدة التي هلكت واستوصلت، أولو بقية، يحملهم هذا العقل أو بقية العقل عندهم والرشاد على ماذا؟ على أن ينهوا عن الفساد في الأرض، وأعظم الفساد هو الشرك طبعا. قال هل كان هل وجد منهم؟ لم يوجد منهم، إلا من استثنى بقوله إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إذن كل من استعصلوا وأهلكوا ماذا؟ لم يكن فيهم إيش؟ أولو بقية ينهون، لو كان فيهم كان ربما إيش؟ أخر عنهم العذاب. هذا معنى الآية. واتبع يا أخي الكلام عجيب والله العظيم، إيش هذا يا أخي؟ تقرأ كل حديث رسول الله مش زيك، مزبوط؟ اقرأ كل البخاري، ما فيه مش تعبير بشر يا أخي، ما في بشر يعبر بالطريقة هذه، إيش هذا؟ قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا ظالمين. يا أخي لا إله إلا الله، والله كلام جميل. عشان هيك اعشقوا العربية وادرسوها وافتنوا وتمهروا فيها عشان تقدروا تتذوقوا الكلام هذا. ما بتذوقوا هذا معناه يخر عليه أصم أعمى، يخر عليه إيه؟ أصم أعمى، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ما معنى إيه اتباعهم ما أترفوا فيه؟ ما بسط الله لهم وما أعطاهم من وجوه إيه؟ الإتراف أو الترف، فتوسعوا في الملذات والمآكل والمشارب والمناكح والعياذ بالله، وبقوا على حالهم من الظلم والجهل والإجرام والعياذ بالله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. عقدنا عليها قبل فترة يمكن 7-8 أشهر خطبة بحيالها. باختصار ما موقع كلمة بظلم هنا؟ مين يعرب لي إياها؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، إما أن يكون أحسنت هذه سببية الباء يعني بسبب ظلمهم، وإما أن تكون هذه في موضع في محل نصب على الحالية. عندك معنيين شرحتهما بالتفصيل في الخطبة، وأنا رجحت إيش؟ السببية، مع طائفة من العلماء طبعا. شو أنا؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم أي ظالما لها، يعني كأنه أنا بقول لك أنا لا أهلك قرية ظلما، حاشاني أنا لست بظلام العبيد، فكل قرية أهلكتها ماذا؟ بالقسط والعدل والقسطاس المستقيم، ما في بالعدل. فهي بتكون إيش؟ حالية، يعني كلمة بظلم إيه؟ بمعنى إيش؟ ظالما. وما كان ربك ليهلك القرى ظالما إياها، لا إحنا ما رجحناش هذا التفسير، رجحنا الثانية إنه الباء باء السببية، يعني الله تبارك وتعالى ليس من سنته أن يهلك حضارة أو مدنية أو مدنية بماذا؟ بسبب ظلمهم. ما المراد بالظلم هنا؟ الشرك، أحسنتم، الشرك. لا، إذن هذه الآية باختصار إيش معناها؟ معناها الله ليس من سنته أن يهلك المدنيات والحضارات والأمم بسبب الشرك وحده، إذا إيش؟ إذا لم يجتمع معه الظلم. إذا كانوا عادلين مع شركهم الله بأخرهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. خليهم في الدنيا بمتعهم الله، أما متى يهلكهم إذن؟ إذا جمعوا الشرك إلى ماذا؟ إلى الظلم. عاد أقول تعالوا عاد لا بقاء لكم. شفتوا قديش ربنا بقدم قيمة العدل؟ معناه لو سألنا سؤالا فلسفيا اجتماعيا تاريخيا الآن بحسب هذه الآية وهذا التفسير، مين في عنده أولوية حقيقية الآن؟ بصراحة السماء أو الأرض؟ الأرض الأولوية للإنسان، أنت الأولوية، أنت حتى في نظام كافر عيش معززا مكرما حرا، أنا بدي أدعم هذا النظام الكافر. قال لك الله كفرهم على أنفسهم وعدلهم للجميع. إحنا ما في النمسا مثلا عدلهم مسيحية، في كل مكان صليب وثن، النبي سماه قالوا انزع عنك هذا الوثن، وثن هذه وثنية أنا أعترف فيها، تثليث هذا وثنية وشرك وكفر صريح. بس هالوثنية هذه مع وثنيتهم قصدي ونظام حكمهم واسع جدا لنا، ولا مش صحيح؟ وعايشين معززون مكرمون، أو خليها على الحال معززين مكرمين هنا، ولا مش صحيح؟ ننام ملء أجفاننا، والله ما تقدر في مكة المكرمة أقسم بالله. أنا مثلا قعدنا أحكي الكلام هذا وأنام ملء جفوني في مكة المكرمة، والله العظيم لا أستطيع أقسم بالله. أنا مرة عملت درس بسيط ومش سياسة، أخو مصريين مدرسين اختلفوا، بعدين دخلت قالوا والله كذا، بدوا إيه كان معي أبو طارق، صارت حلقة يمكن فيها 15 أجوا مباشرة المخابرات، إيش رأيكم؟ مباشرة وبدهم يعتقلوني كانوا، ومن غير ما أروح عليك بتحدث، ممنوع تتحلق، ممنوع تدرس، ممنوع أي شيء، تعال اعمل طقوس وروح بيتك وانتهي. هاي الإسلام، وهي تحكيم الشريعة الإسلامية. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ما معنى أمة واحدة؟ على ملة التوحيد يعني. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. طب إيش هالاستثناء هذا يعني؟ إلا من رحم ربك إيه؟ فيتفقون إيش؟ على إيه؟ على أساس التوحيد. الحمد لله موحدون. طب إلا الأمة هذه المجحومة غير مرحومة، قالت تدعنا هم التوحيد وهي مع ذلك ممزقة شر ممزق، ويعادي بعضها بعضا. تعرفون لماذا؟ لم تجعل التوحيد هو الأولوية المطلقة، لا، الشيعي جعل مع التوحيد الإمامة وعنده أولوية زي التوحيد ده مش أكثر. يا شيعي من أولويتك؟ لا الإمامة يا حبيب، 12 إمام مش عارف إيه وكذا، ولك التوحيد خلاص احنا موحدون انتهينا بكفينا هذا. وهذاك عامل التوحيد لا في أولوية ثانية علي موضوع كذا إلى آخره. لو جعلنا أولوية لوحدنا فبنصير أمة التوحيد والوحدة بإذن الله تعالى، فصرنا لحد الآن مش مرحومين بالتوحيد لأننا جهلة ما فهمناش شرف التوحيد. ولذلك خلقهم، اللام هنا لام الصيرورة والعاقبة، يعني خلقهم تبارك وتعالى ليختلفوا وليصيروا فريقين في النهاية، وطبعا في الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير. وقيل خلقهم لرحمتهم، لا أنا هذا ما برجعه، قال خلقهم لرحمتهم لا، إلا أن يكون إيش يعود فقط على المستثنين مش على كل ما سبق، فبكون أهلا وسهلا. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والإنس أجمعين، واضحة الجنة بتعرفوها الجنة الجن يعني. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما معنى نقص هنا؟ نتبع الأخبار من قص الأثر يقصه ويختصه، وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب. ما معنى قصي؟ تتبعي أثره. فالقاص الراوي يعني الحاكي يتتبع الأخبار في نظام، كيف النظام؟ في سياق معين، استار في الأول وبعدين لما ضاع الولد وبعدين لما بحث عنه وبعدين لما لقيوه وبعدين لما ذبحوا الخروف، تتبعها إيه في سياق، فيقال إيش هو إيه يقص ويختص الأخبار، يختص إيه الأخبار. واضح؟ قال يعني الله بقول باختصار عشان ما نطولش الوقت، قال إحنا إيه نحكي لك حكاية ونقص عليك قصصا لنثبت بها فؤادك. يعني إلى هذه الدرجة يا رب العالمين الحكاية لها إيش أثر؟ طبعا. قال شيخ الطائفة أبو القاسم ابن محمد الجنيد قدس الله سره، قال الحكايات جند من جند الله تعالى، يثبت بها الله سبحانه وتعالى قلوب المتقين من عباده. واحد قال له هذا الشكل هذا؟ قال الصوفيين طبعا بيحبوا الحكاية صح؟ مجال الصوفية كله حكاية وسيدي فلان وسيدي علان. طيب فواحد قال له أين شاهده؟ من عندك هذا ولا أنت فاهمه من الدين؟ قال له أين شاهده؟ قال قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فعلا ولذلك هي طرائف وملح سبحان الله. وجاءك في هذه، ما معنى في هذه؟ ما قالش في هذا، كان قلنا القرآن. وجاءك في هذه، في هذه القصة التي إيش فرغنا للتو من قصها عليك، الحق وموعظة وذكر المؤمنين. وقل الذين يعملوا على مكانتكم، فسرناه قبل شوي مكانتكم، وانتظروا إن واضح جدا، وإله غير السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. في فرق بين يرجع وبين يرجع صح؟ يرجع الأمر هذا إيه مبني إيش لغير الفاعل، والمصحيح يعني هذا نائب فاعل، ما قالش يرجع الأمر يصير فاعل، قال يرجع الأمر كله. مين أبلغ، يرجع الأمر ولا يرجع الأمر؟ طبعا هنا يرجع أبلغ بكثير. ليه؟ إيش فيها؟ إيش الفرق بين يرجع الأمر ويرجع الأمر؟ أحسنت، يرجع طواعية حاب يرجع قال هو، لكن يرجع قهرا. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. شفت مش لحالها، ما معنى أن تقوم؟ مش تقف معلقة، تقوم عليها القيامة. عند معظم المفسرين أن تقوم السماء في سورة الروم والأرض بأمره، إنها إيه تقوم عليها الساعة القيامة، قال هذا بأمره، قال يعني بأمر. ثم إذا دعاكم دعوة، شوف حتى احنا كمان نرجع إليه مش نرجع وبنغصب عنه وتعالوا، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. الله أكبر. إذا لم يقل يرجع قال يرجع قهرا. الروح الآن النفس بسموها النفس يعني لما تخرج تخرج بخطرها. والله لو روح أو نفس في جسد واحد عمر إيه نوح 1000 مرة وكل أمراض العالم فيه مش هتخرج طواعية، أقول لك بدي أضل يمين مش بمق عيني من هالدنيا هذه، بمق عيني بقول والاختاري بشوفكم يا أولادي يا أحبابي ابنوكم لكم تين خلينا أفضله بحب مسكي أضله إن شاء الله يعيش بليون سنة ألغل ما فيش خلاص بأمرنا بدي يرجع كل شيء. إنك كدح لربك كدحا فملاقي، يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.